هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة جميعا في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة 18 من حلقات شرح مقرر المصطلح للمستوى الثاني في قسم الدعوة. وكنا انتهينا في الحلقة السابقة من الكلام على مبحث ناسخ الحديث ومنسوخه، وذكرنا أن هذا المبحث والذي قبله مشكل الحديث ومختلف الحديث من المباحث المهمة جدا لطالب علم الحديث، لا سيما من كان معتنيا بقضية فقه الأحاديث، فقه الأحاديث والاستنباط منها ودراسة أحاديث الأحكام، لأن هذا جانب مهم، جانب التفقه واستنباط الأحكام من الأحاديث النبوية. في هذه الحلقة إن شاء الله نتواصل وإياكم إلى موضوع جديد من موضوعات هذا المقرر، ألا وهو التعريف ببعض الكتب المشهورة في السنة النبوية. وكما تذكرون في أول الحلقات تحدثنا عن تدوين السنة، وقلنا كيف بدأ التدوين وكيف دونت السنة ومناهج العلماء في تدوين السنة، وأنهم سلكوا مناهج مختلفة، منهم من سلك دون السنة وجمعها على طريقة الجوامع، ومنهم من جمعها على طريقة السنن، ومنهم من جمعها على طريقة المسانيد، ومنهم من جمعها على طريقة المصنفات، ومنهم من جمعها على طريقة المعاجم، وإلى آخره، مناهج شتى. فتكونت وظهرت عشرات بل مئات المصنفات التي جمعها وألفها أهل العلم رحمهم الله في جمع السنة النبوية وتقريبها للناس على مر القرون الأولى، الثاني والثالث والرابع وما تلا. فمن هذه الكتب الكثيرة اصطلح العلماء على اختيار ستة كتب من هذه الكتب، جعلوها في مقدمة هذه الكتب، وهي كما تسمى الأصول الست أو الأمهات الست، وهي ما يعرف اصطلاحا بالكتب الستة، الكتب الستة، حيث اختار العلماء رحمهم الله من بين تلك الكتب الكثيرة جدا في السنة النبوية وجمعها، اختاروا ستة كتب فقط وجعلوها الأمهات والأصول في هذا الشأن، لجلالة مصنفيها وحسن انتقائهم واختيارهم للأحاديث وحسن ترتيبهم وتصنيفهم لهذه الكتب. فهي دواوين الإسلام، دواوين الإسلام جمعت ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. والكتب الستة مشهورة وقد اتفق العلماء عليها، لا سيما الخمسة الأولى منها، فلا إشكال في الخمسة، وهي صحيح البخاري، كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، والجامع الصحيح للإمام مسلم، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن النسائي. هذه خمسة كتب لا إشكال فيها، وإنما اختلف العلماء في سادس الكتب، وهذا الخلاف كان قديما، فبعضهم جعل السادس الموطأ، فجعل موطأ الإمام مالك سادسا لهذه الكتب وسماها الكتب الستة. وممن مشى على ذلك ابن الأثير رحمه الله في كتابه جامع الأصول، حيث جمع أحاديث هذه الكتب الستة، لكن مع ملاحظة أنه جعل السادس موطأ الإمام مالك. وبعضهم جعل سادس الكتب كتاب الدارمي المسند، وبعضهم يسميه السنن، فمسند الإمام الدارمي رحمه الله جعله بعضهم سادس هذه الكتب، لأنه أجود من غيره من جهة صحة الأسانيد وسلامتها وقلة الضعفاء وقلة الأحاديث المنكرة والشاذ فيه، حتى قال الحافظ العلاء رحمه الله: ينبغي أن يجعل الدارمي سادسا، ينبغي أن يجعل الدارمي سادسا. والرأي الثالث وهو الذي استقر عليه الأمر واختاره الكثيرون واستقر عليه الأمر، وهو أن يجعل السادس هذه الكتب هو سنن ابن ماجه. الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله له كتاب السنن، هي سادس هذه الكتب. فإذا إذا أطلق الكتب الستة أو الأصول الستة أو الأمهات الست، فالمراد بها هذه الكتب الستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن ابن ماجه. ووجه ذلك عد ابن ماجه سنن ابن ماجه من سادس الكتب لكثرة الزوائد فيه، لأنهم نظروا وجدوا فيه أحاديث زوائد كثيرة ليست في بقية الكتب الخمسة، فضموه إليها وجعلوه معها الكتب الستة. وأول من فعل ذلك هو أبو الفضل ابن طاهر المقدسي رحمه الله، ثم تابعه العلماء واستحسنوا مذهبه ومشى على ذلك العلماء إلى يومنا هذا، فصنفت الكتب الستة ورجال الكتب الستة وأطراف الكتب الستة ونحو ذلك على هذا الاصطلاح في جعل السنن ابن ماجه سادس هذه الكتب. هذه الكتب الستة كما ذكرت لكم هي أصول كتب الحديث، وهي دواوين الإسلام، وهي المرجع في التفقه والأخذ، المرجع الأول لمن أراد أن ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ ينهل من معينها ويرتوي من نميرها، فإنه عليه دونه هذه الكتب الستة، دونه هذه الكتب الستة. وهي ليست في درجة واحدة من حيث الصحة والقوة، طبعا يأتي في الدرجة الأولى، وردنا أن نوزع هذه الكتب الستة في المرتبة الأولى بدون إشكال أو شك. الصحيحان كتاب البخاري ومسلم هما في المقدمة وفي المرتبة الأولى من حيث الصحة، فقد اتفق العلماء على قبول ما فيهما وعلى صحة أحاديثهما في الجملة. وهما أيضا الإمام البخاري أول من جمع الصحيح المجرد كما أشرنا إلى ذلك من قبل، وتلاه تلميذه الإمام مسلم، وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول يعني البخاري على الصحيح على الصواب في الصحيح أفضل. فهذان الكتابان في المقدمة، بعدهما يأتي سنن النسائي، سنن الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي، يأتي في المرتبة الثانية بعد الصحيحين من حيث الصحة وقوة الأسانيد، حتى أن بعض أهل العلم أطلق عليه لفظ الصحة، أطلق عليه لفظ الصحة كابن منده وأبي علي النيسابوري، ونقل أيضا عن الدارقطني والخطيب وغيرهم أطلقوا عليه الصحة، وذلك لنظافة أسانيده، فهو أفضل من بقية الكتب الستة ما عدا الصحيحين. ولهذا يقول النيسابوري رحمه الله: للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم، يعني شرطه فضله في من ناحية الشدة والقوة على شرط الإمام مسلم في الصحيح. وهذه تبين لك أن النسائي سنن الإمام النسائي رحمه الله في مرتبة قوية من حيث القوة والسلامة والنظافة في الأسانيد. ثم يأتي بعده في المرتبة الثالثة سنن أبي داود وجامع الترمذي، سنن أبي داود وجامع الترمذي في المرتبة الثالثة. ثم يأتي بعدهم سنن ابن ماجه في المرتبة الرابعة، وهذا الترتيب من جهة القوة والصحة. فسنن ابن ماجه أقل هذه الكتب الستة في هذه الدرجة، فهو أكثرها ضعيفا، حتى أيضا ذكر بعضهم أنه وجد فيه شيء من الموضوع على قلة، وأطلق بعضهم أن ما تفرد به ابن ماجه الغالب عليه الضعف، كل حديث تفرد به ابن ماجه في سننه عن بقية الكتب الستة فالغالب عليه أنه ضعيف. فالحاصل إذن أن هذه الكتب الستة تعرف بهذا المصطلح، تواضع العلماء على تسميتها بهذا الاسم الكتب الستة أو الأصول الستة أو الأمهات الست. أما تسميتها بالصحاح الست فهذا فيه تجوز وتساهل، وإن كان صدر هذا من بعض أهل العلم لكنه ليس بدقيق، ففيها الصحيح والحسن والضعيف، فيها الصحيح والحسن والضعيف، فتساهل الذي عليها أطلق صحيحة. نعم. فهذه الكتب الستة وهي أشهر المصنفات التي ألفت وجمعت في جمع الأحاديث النبوية وتدوينها. ولا يعني هذا أن المدونات في السنة هي هذه الكتب فقط، بل هناك غيرها الكثير جدا من المسانيد والمعاجم والأجزاء والمستدركات والمصنفات والفوائد والأمالي وغير ذلك، لكن هذه الكتب هي تأتي في المرتبة المقدمة أو المقدمة وفي الدرجة الأولى عند أهل العلم، ولهذا اعتنى بها العلماء عناية خاصة. فلعلنا نعرف ببعض هذه الكتب ونأخذ إلماعة بحسب ما يتيسر من الوقت في التعريف بأشهر كتب السنة النبوية. أول ما يذكر في هذا الصدد هو الكتاب الأول والمقدم من هذه الكتب الستة، ألا وهو صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري، ومؤلفه هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري الجعفي رحمه الله، المولود سنة 94 و100 والمتوفى سنة 56 و200، ولد عام 94 و100 وتوفي عام 56 و200. وكتاب هذا من أشهر الكتب وهو من أعظم الكتب المؤلفة في الإسلام، وسار الناس بسيره فلا يحصى عدد ما من خدمه أو ألف عليه أو كتب عليه، فهو من أشهر الكتب المصنفة في تاريخ الإسلام. ونعرف بهذا الكتاب في نقاط على وجه الإجمال. النقطة الأولى اسم الكتاب، وهذا أمر مهم، هذا الكتاب لابد أن نعرف اسمه، لأن من خلال الاسم يتبين محتوى الكتاب ومنهج المؤلف في هذا الكتاب. والعجيب أن هذا الكتاب على شهرته وانتشاره وكثرة طبعاته وكثرة تداول الناس له والقراءة والتدريس فيه والإشارة والإشادة به، إلا أنه لا يعرف باسمه الصحيح، لا يكاد يعرف باسمه الصحيح الذي سماه مؤلفه به، بل حتى طبعات الكتاب غالبها الغالب الأعم طبعت بغير اسمه الصحيح، دون على الغلاف عبارة مختصرة إما الجامع الصحيح أو صحيح البخاري. ولا أعرف يعني هناك طبعة إلا طبعة واحدة متأخرة طبعت الكتاب ودونت عليه الاسم الصحيح الذي سماه مؤلفه به. فما هو اسم الكتاب؟ اسم الكتاب كما وضعه مؤلفه الإمام البخاري هو الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وسننه وأيامه. ولو تأملنا في هذا التعريف في الحقيقة أنه يعطي منهج الكتاب، يعني ممكن أن نأخذ منهج المؤلف في الكتاب من هذا التعريف. فلو أخذنا هذه العبارات أو الكلمات التي تألف منها العنوان لاتضح لنا منهج البخاري. فقوله أولا الجامع، الجامع هذا يدلك على أن هذا الكتاب مؤلف على طريقة الجوامع، وسبق أشرنا إلى معنى الجامع، والجامع هو الكتاب الذي يجمع الأحاديث في موضوعات العلم العامة، في موضوعات العلم فهو جامع، أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام الفقه وأحاديث الآداب والرقائق والمغازي والمناقب والمثالب والتفسير وإلى آخره، فهو جامع جمع هذه الأبواب. فإذا كتاب البخاري جامع، هذه نأخذها من اللفظة الأولى. ثم قال الصحيح، الجامع الصحيح، فهذا يدل على أنه اشترط الصحة في كتابه، فلا يرد أي حديث وإنما اشترط الصحة وكتابه في أعلى درجات الصحيح، وله في هذا شرط دقيق مشى عليه رحمه الله في سياق الأحاديث، فهو جامع صحيح. ثم قال المسند، المسند يفيدنا أن هذا الكتاب مسند، بمعنى أن المؤلف يذكر الأحاديث بأسانيده لنفسه، بأسانيد لنفسه، فهو كتاب مسند بمعنى يسوق الأحاديث بأسانيده، فهو مصدر أصلي، مصدر أصلي من مصادر السنة النبوية. ثم قال الجامع الصحيح المسند المختصر، المختصر، هذا يفيدنا أن الإمام البخاري لم يقصد استيعاب السنة ولم يقصد استيعاب الأحاديث الصحيحة، وإنما ذكر بعض مختصر، فهو لم يقصد ولم يشترط جمع الصحيح واستيعابه، وإنما جمع بعض ما لديه من الأحاديث الصحيحة، بعض ما لديه من الأحاديث الصحيحة. فإذا هذا هو اسم الكتاب الذي سماه مؤلفه به، هذا هو اسم الكتاب الذي سماه مؤلفه به، ومن خلال التأمل والنظر في هذا العنوان كما ذكرت لكم يتبين لنا منهج المؤلف في الكتاب، تبين لنا منهج المؤلف في الكتاب. النقطة الثانية سبب تأليف الكتاب، سبب تأليف الكتاب، ذكر أهل العلم رحمه الله أن الإمام البخاري ألف كتابه لسببين. السبب الأول يقول عن نفسه رحمه الله كنت في حلقة شيخنا إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشيخ أمام تلاميذ يتبسط إليهم فألقى إليهم اقتراح فكرة، ولكن هذه الفكرة وقعت موقعا في قلب البخاري، وهذا يدل على أحيانا بعض الكلمات لا يستهين بها الإنسان فإنها تؤثر تأثير في المستمع. قال الإمام البخاري فوقع كلامه في قلبي، فوقع كلامه في قلبي، يعني راقت له هذه الفكرة وبدأ تحولت من فكرة إلى إرادة إلى عزيمة إلى فعل إلى واقع، فبدأ في جمع وتنفيذ هذه الفكرة التي طرحها عليهم شيخه إسحاق ابن راهويه رحمه الله. هذا سبب من الأسباب التي دعت إلى تأليف الكتاب. السبب الآخر يقول عن نفسه أيضا رحمه الله أنه رأى رؤيا في المنام، يقول إني رأيت في المنام في ليلة من الليالي أني واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومعي مروحة، المروحة يعني هي التي نسميها المهفة، ومعي مروحة أذب بها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رؤيا في المنام رأى أنه جالس أو واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذه المهفة والمروحة وهو يهف أمام وجهه عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ وتعجب من هذه الرؤيا. قال فسألت بعض المعبرين الذين يعبرون الرؤى فقال أنت تذب الكذب عن سنته صلى الله عليه وسلم، قال أنت تذب الكذب عن سنته صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الرؤيا أيضا دافعا وحافزا وسببا في تأليف هذا الكتاب. فبهذين الأمرين كما قيل دعاه وحفزه إلى تأليف هذا الكتاب، ولا شك أن قبل ذلك طبعا إرادة النصح للأمة والقيام بواجب العلماء في جمع السنة ودعوة إلى الله بالتأليف وحفظ السنة وتدوينها ونقلها للأمة، لا شك أن هذه أسباب وبواعث أصيلة. الحاصل أن هذا ما ذكر في بواعث سبب التأليف للإمام البخاري رحمه الله. النقطة الثالثة ترتيب الكتاب. الكتاب كيف رتب وكيف كان ترتيبه؟ الكتاب مرتب على الكتب والأبواب، طريقة الكتب والأبواب يعني موضوعية، مرتب على الموضوعات على الكتب والأبواب. وأول كتاب في صحيح الإمام البخاري كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختمه بكتاب التوحيد، ختمه بكتاب التوحيد. واشتمل الجامع الصحيح للبخاري على 97 كتابا، اشتمل على 97 كتابا، وكل كتاب يندرج تحته أبواب، وتحت كل باب حديث أو أكثر. فإذا هذا الترتيب الإجمالي لمادة الصحيح. ولهذا بلغ عدد الأحاديث كما في النسخة المرقمة التي رقمها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، بلغ عدد الأحاديث 7563 حديثا، 7563 حديثا. هذه عدد أحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري. أيضا من منهج الإمام البخاري في كتابه أنه يكرر الأحاديث في عدة مواضع، يكرر الأحاديث في عدة مواضع، بمعنى يكون الحديث مثلا في أكثر من حكم، حكم يتعلق بالصلاة وحكم يتعلق بالصيام وحكم يتعلق بالحج، فيذكره في كتاب الصلاة ويكرره في كتاب الصيام ويكرره في كتاب الحج وهكذا، فهو يكرر الأحاديث في كتابه. وطبعا التكرار يراعي رحمه الله، كان يراعي عدم إعادة الأحاديث أو عدم إعادة الحديث بنفس إسناده ومتنه، لو أعاد المتن يحاول أن يأتي به من طريق آخر لأجل أن يكون في هذا التكرار فائدة، لا يكون تكرار مجرد، فهو يحرص إذن على عدم التكرار المجرد بنفس الإسناد والمتن، وإنما وقع منه ذلك في مواضع يسيرة، يعني 20 موضعا في الصحيح كله، في الجامع الصحيح كله ما حصل منه ذلك إلا في 20 موضعا وقع منها التكرار في السند والمتن، كرر الحديث إسنادا ومتنا في أكثر من موضع، في أكثر من موضع. أيضا الإمام البخاري رحمه الله من منهجه في كتابه أنه يقطع الأحاديث، يقطع الأحاديث. ومعنى تقطيع الأحاديث أنه إذا اشتمل المتن على جمل فإنه يأخذ جزء من الحديث ويستشهد به على محله من الباب، يستشهد به على محله من الباب. فمثلا حديث من الأحاديث اشتمل على أكثر من جملة وكل جملة تتعلق بحكم، فإنه في الباب الأول يذكر الجملة الأولى فقط، وفي الباب الثاني يذكر الجملة الثانية، وهكذا يقطع الحديث بحسب موضع الشاهد منه، بحسب موضع الشاهد منه. وهذا ما يسميه العلماء في المصطلح تقطيع الأحاديث، تقطيع الأحاديث، واشتهر به الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح. النقطة الرابعة في التعريف بهذا الكتاب شروح الكتاب. طبعا الكتاب صحيح الإمام البخاري خدم خدمة جليلة لا نظير لها، لا يكاد يوجد كتاب على وجه الأرض خدم كما خدم صحيح الإمام البخاري، فخدم من جهة رجاله ومن جهة شروحه ومن جهة غريبه ومن جهة إعرابه ومن جهة معلقاته ووصلها وغير ذلك من الوجوه الكثيرة التي، ومن جهة تراجمه وإبداء المناسبات والربط بين الترجمة والحديث، فألف عليه مؤلفات كثيرة جدا لا تكاد تحصى، لكن لا يعنينا هذا، وإنما يعنينا قضية الشروح. فشرح الصحيح الإمام البخاري بشروح كثيرة جدا تزيد على 80 شرحا، لكن من أشهرها وأحسنها وأشهرها كتاب فتح الباري، كتاب فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. هذا الكتاب العظيم الذي يعد معلمة وموسوعة، مكث فيه ما يقارب ربع قرن في تأليفه وجمعه، كتاب حافل شرح به الحافظ ابن حجر صحيح الإمام البخاري. نقف عند هذا المقدار، ولعلنا نكمل هذه النقطة إن شاء الله لانتهاء الوقت في الحلقة القادمة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.